بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التسهيل لعلوم التنزيل. سورة الأعراف، الآيات من الآية 27 بعد 100 وحتى 28 بعد 100. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله: ليفسدوا في الأرض، أي يخرب ملك فرعون وقومه ويخالف دينه. ويذرك معطوف على ليفسد، أو منصوب بإضمار أن بعد الواو. وآلهتك، قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها، وجعل نفسه الإله الأكبر، فلذلك قال: أنا ربكم الأعلى. فآلهتك على هذا، أي على هذا التأويل، هي تلك الأصنام. وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس: وإلهتك، أي عبادتك والتذلل لك. إن الأرض لله تعليل للصبر للذي أمرهم به، ولذلك الداعي يصبر الناس ويبين لهم حقيقة الأمر، يعني أرض الدنيا هنا. وفي قوله: ويستخلفكم في الأرض، وقيل يعني أرض فرعون. وحقيقة الأمر أن الأمر واسع، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة فعلى العبد أن يستعمل هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى. فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله: يورثها من يشاء، ثم صرح به في قوله: عسى ربكم الآية، فينظر كيف تعملون، حظ على الاستقامة والطاعة. فعلى الإنسان أن يستقيم في أمر الله تعالى، وأن يضيع ربه سبحانه وتعالى، وأن يعمل المرء في طاعة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.